اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، دقه وجله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على كل شيء، سبحانك سبحانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد على نعمة رمضان، اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، لك الحمد أن بلغتنا رمضان ولم يبلغه غيرنا، لك الحمد أن وفقتنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن، لك الحمد أن بلغتنا نصف رمضان. اللهم كما بلغتنا النصف الأول، بلغنا النصف الثاني من رمضان. اللهم اغفر لنا ما قصرنا فيه في رمضان. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا، أنت حبيبنا، أنت ربنا ومليكنا، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كما بلغتنا النصف الأول، بلغنا العشر الأواخر، بلغنا ليلة القدر. اجعلنا ممن تناديه فيها فتقول: غفرت ذنوبكم، وسترت عيوبكم، وأعتقت رقابكم من النار. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا رجاءنا ويا سامع دعاءنا، يا حبيب قلوبنا، أنت خلقتنا، أنت رزقتنا، أنت ملكتنا، نحن عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، نحن عبادك الضعفاء، نحن عبادك الفقراء، اجتمعنا في هذه الليالي في بيتك. اللهم إن أمة حبيبك في هذه الساعة في بلاد الشام اجتمعوا في المساجد، رفعوا أكفهم إليك. اللهم إن لم يكن بسببنا، بسبب ضعيف فقير مسكين بيننا، قال لنا نبينا: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ يا ربنا بدعوة فقير، بدعوة مسكين، بدعوة مهجر، بدعوة أب فقد أبناءه وبناته، بدعوة أم فقدت زوجها، بدعوة أرملة فقدت زوجها، بدعوة أم فقدت أولادها، رفعت أكفها إليك، نادتك يا الله يا الله. طال ليل الظالمين، طال ليل الظالمين، طال قتلهم وإجرامهم وسفكهم للدماء واغتصابهم للنساء. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا مع إخواننا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا مع إخواننا، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم فك قيودنا، اللهم فك قيودنا. هيئ لأمة حبيبك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. يا ربنا قلت لنا وإن جندنا لهم الغالبون، قلت لنا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. أرنا بديع قوتك، أرنا بديع تصرفك، أرنا بديع غضبك وانتقامك. للمساجد، لأهل القرآن، اللهم إنهم قتلوا الحفظة، قتلوا العلماء، قتلوا الأئمة، قتلوا الشيوخ، قتلوا النساء، قتلوا اليتامى، قتلوا الأطفال. اللهم غضبة من غضباتك يا رب العالمين. اللهم وأيقظ أمة حبيبك من سباتها ونومها وغفلتها، ردنا إليك، رد الشباب إليك، رد البنات إليك، رد الرجال، رد النساء. اللهم ما زال من أمة حبيبك من لا يصلي ولا يصوم، وقد يسرق ويقتل ويزني. اللهم اهد الشباب، اللهم اهد الأمة، اللهم اجعل دماء أهلنا في غزة سببا لإيقاظ الأمة يا رب العالمين. وارفع البلاء عن الأمة جميعا، عن أحبابنا في السودان وفي اليمن وفي العراق وفي الشام وفي المشارق والمغارب يا رب العالمين. اجمع أمة الحبيب في باحات المسجد الأقصى، فاتحين مكبرين راكعين ساجدين منتصرين يا رب العالمين. ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا، وانصرنا على من عادانا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.